لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا. الله يا سيدنا الله يا سيد وحياة النبي الله يكرمك عن شاء الله. توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله الله أكبر. حياة النبي بهذا الوعظ وبهذا الإخفاض. الله يفتح عليه كمان مرة. سبحانك. الله الله يا سيدي أنت ثاني واعظ. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله أكبر. الله يا سيدي. الله عليك. بيت ربك مسمح. الطريقة اللي تعجب ربنا وتعجبك. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله الله يا قارئ الدين يا عم شرحنطة يصلح حالك. الله أكبر. الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا